يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المساهمات العقارية أخذوا أموال كثير من الناس منذ سنوات، وإلى الآن لم يبيعوا ولم يعطوا الناس حقوقهم، وإذا سألناهم قالوا العقار الآن لا يشتريه أحد لمزاحمة الأسهم له. سؤالنا: هل نزكي أموالنا عندهم أم نعتبرها على معسرين أو مماطلين فنزكيها بعد استلامها عن سنة؟ المساهمات العقارية هذه لا خوف عليها، لأن العقار موجود، العقار موجود وهو مشترك. فإن كان القائم على الشركة العقارية يقوم بالزكاة عن الجميع، يدفع الزكاة بالنيابة عنهم، هذا يجزي لأنه وكيل عنهم. أما إن كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه، كل يزكي نصيبه عند تمام الحول. نعم.